الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفأدنا عنوان جديد في درسنا اليوم الجديد، ما أريد أن أكرر تكرار، ما عندي درسنا الجديد من الآن سوف يشرع عنوان بحثنا. هذا هو ما مطلع عنوان، أنا أجدت عنوان: هل يجوز التمسك عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصص؟ بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. خلاص العنوان، شو العنوان صار كبير هذا، ما أدري شنو، ما خالف لا بأس. تكرر العنوان: عند دوران الأمر هل يجوز أحسن أوضح يصير عبارة عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصص هل يجوز التمسك لإثبات التخصص بإصالة عدم التخصيص أم لا؟ هذا عنوان بحثي. عليكم السلام ورحمة الله. أضرب لك كله فرد مثال، فرد مثال، والفكرة ما ذات الصبح إن شاء الله. الفكرة راح تتصبح. أجانا فرد واحد قال: أكرم كل عالم اللي موجود في هذه الحسينية، كل عالم موجود هنا اكرمه في هذا المكان. قلت له: ممنون، الان استأذن من اكرمه. بعدين ايش قال لي؟ قال لي: ولكن تشوف ذاك اللي قاعد بالزوية؟ قلت له: اشوفه. قال: ذاك ما يجوز لك. عليكم السلام ورحمة الله. قال: ذاك لا يجوز لك ان تكرمه. قلت له: ممنون. عليكم السلام ورحمة الله. قلت له: ممنون. راح. بعدين جبت احس بحساب بيني وبين نفسي، انه هذا ليش قال لي هذا الكلام؟ هل لأجل انه ليس بعالمي قال لي الكثير من؟ هل لأجل ليس بعالم هذا الباب قال لي الكثير من؟ هو قال لي اكرم الان علماء، ثم قال لي: ذات اللي بالزوية لا تكرمه. انا شو كيف قال لي اكرمه؟ لاجل انه ليس بعالم. اذا ليس بعالم هذا الشيء يسمونه تخصيص وتخصص، هذا يسمونه اذا ليس بعالم. فعدم شمول وجوب الاكرام الى يصير من هذا تخصص. او انه عالم وقال لي ذات لا تكرمه، من هذا لا تكرمه؟ من باب تخصيص، يعني هو عالم لكن يذكر من باب التخصيص، من باب ماذا؟ هو عالم لكن يذكر من، هذا يسمونه ماذا؟ تخصيص. وسلا تقول لي: شيء اذا عالم ليش ما اثر؟ ما اقول لك السؤال لمانع اخر من الموانع، لاجل على انه مانع من الموانع موجود، لأجل هذا مثلا ما ذلك كرمة. لأن شو صاروا هواية ذول العلماء، إذا صار بناء تريد تكرمهم هواية. السباك قاعد بالزوية وما يبين ذاك لك كرمة بوه. على أي حال هذا في التخصيص. فهل يجوز لي أنا الآن لمن أشوف قاعد تبين صاحبنا راح ذاك الذي قال أكرم العلماء، هذا حتى أنا بيني وبين نفسي قاعد أفكر، أقول أنا أشوف كنت يلا بالتالي هذا المولى قال لي لا تكرمه لأجل ليس بعالم، وأنه عالم لكن ليس كرم باب تخصيص. فأنا فالأجر إطالة عدم التخصيص، يعني أطبق ذات العموم، أشوف أكرم العلماء هل خصص أم لا، أو أتمسك بإطالة العموم وعدم تخصيصه، سيثبت بذلك ماذا؟ التخصص، وأنه ليس ماذا؟ بعالمين وبجريان إصالة فإذا عنوان بحثنا راح يتضح. دار الأمر حينما خرج هذا الذي في الزاوية، دار الأمر بين أن يكون خروج على نحو التخصيص وبين أن يكون على نحو تخصص، فبإصالة عدم التخصيص أثبتت أن خروج من باب التخصص عن باب أنه ليس بعالم. هذا الحكي منظوم أو ليس بمنظوم؟ فهل يجوز التمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ قبل ما أقول هل يجوز أو لا يجوز، قد واحد يقول شيخ من شنو الفائدة هذا؟ ما تقول لي هذا، ما تقول لي الفائدة شنو؟ ياخذ فائدة علمك أنه تثبت أن خروج تخصصي، شنو الفائدة؟ وأنت تقول بإطارة عدم التخصيص أفضل أنه ليس بعالم، اعتبر شنو؟ إذا ليس بعالم، إذا ليس بعالم ليش اعتبر شنو؟ ما اعتبر بعد أرتب آثار غير العالم، ما أقلد بعد، لأن التقليد يصير إلا علما للعالم يزال ما يجوز. إيه فشنو؟ فما المانع يعني له؟ أنا تفكيري ومحاولاتي وبذل هالجهود ليست كلها عدد، لا لغرض الحافظ لا تطول لي. بالتالي يلا قل لي هل يجوز أن أطبق إصالة عدم التخصيص ولا؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن إصالة عدم التخصيص متى يجوز إجراءها؟ ومدرك إجراء العقد، ما هو مدرك إجراءها؟ مدرك إجراءها إصالة العموم أو إصالة عدم التخصيص؟ العقلاء كل ذنب الأصول يا أخي، العقلاء هم يجرونها، هذا المدرك لها. ولا ما في دليل شرعي، دليل شرعي ما موجود، مدرك العقلاء. ومعلوم العقلاء متى يجرون إصالة عدم التخصيص؟ إذا فرض أنهم شكوا في أصل التخصيص، أن هذا الفرد خرج من العموم بحيث ما يجب إسلامه، أو بعد باقي، بعد باقي تحت العموم فيجب إسلامه. فإذا شكوا في أصل التخصيص، بمعنى هل خرج حتى لا يجب إسلامه، أو أنه لم يخرج وباقي حتى يجب إسلامه، هم العقلاء يتمسكون بإصالة العموم. أما إذا علم العقلاء بأن هذا خارج جزمة، أصلا خارج من العموم، فالعقلاء من قال أنه يجرون إطالة عدم التخصيص بعد العلم بأنه خرج جزمة خارج من العموم؟ من قال بأن العقلاء يجرون إطالة عدم التخصيص لإثبات التخصص؟ هذا ما معلوم. المعلوم في الأول، في الأول صح معقول. العقلاء لما يجيهم فرد واحد يقولهم أكثر من العلماء، إذا شكوا هذا الشخص خارج من العموم حتى يجب إكرامه، أو بعد ذلك حتى يجب إكرامه، إهنا يتمسكون بإطاعة التخصيص. فعند الشك في التخصيص وعدم التخصيص من دون وجود التخصص، هنا العقلاء في مثل هذه الحالة ماذا؟ يجرون إطالة عدم التخصيص، وأن إذا فرض أنه علمنا بأن هذا لا يجب إكرامه، لكن لا نعلم تخصيصا أو تخصصا، يعني كان مع احتمال التخصيص يوجد احتمال ثاني وهو التخصص، في مثل هذه الحالة لا يؤمن بأن العقلاء يجرون إصالة عدم التخصيص. فالثلاثة الشيخ الآخر يريد ماذا؟ يريد أن يجرون من ناحية، من ناحية على أنه لا يعلم أن العقلاء هنا يجرون هذا الآخر، ولعل قائلا يقول هيفتين، ولعل قائلا يقول يا شركنا نحن شاهدين الاصول المثبت حجه او ليست بحجه، الاصول المثبت حجه او ليست بحجه، سامحين احنا في الاصول العمليه، الاصول العمليه حجه او ليست بحجه، في الاصول العمليه ليست بحجه، لكن في الاصول اللفظيه في باب الاصول اللفظيه الاصول المثبته ماذا حجه، الاصول المثبته في باب الاصول اللفظيه حجه. واحنا نريد نجيب، واحنا نجيب اطاله من العموم وعدم التفصيل، هذا اصل لفظي واللازم العقلي الذي ما هو اللازم العقلي اذا ما موجود تخصيص، اللازم العقلي شنو هو؟ نقول هناك تخصيص ولا باس بذلك، ولا باس بذلك ان نجري اصاله عدم التخصيص ونثبت بذلك اللازم العقلي وهو التخصص، فإن الأصول المثبتة حجة. شوفوا في بعض الأصول اللفظية، هنا هم نقول ذلك، إن قلت هكذا قلت صحيح، الأصول المثبتة في بعض الأصول اللفظية هي حجة، نحن هم نقول ذلك. فما يأتينا الجزء الثاني من الكفاية إن شاء الله لا لا فرع عن إصالة عدم التخصيص يجريك من الأول الحقنا، إذا أجروا إصالة عدم التخصيص عند دوران الأمر بين التخصيص وبين التحقق، إذا أجروا العقلاء إصالة عدم التخصيص صحيح، هل لازم العقلي له؟ ما هو لازم العقلي وهو التخصص يكون حجه وفاق، لكن من قال ان اصالة عدم التخصيص من الاول يجريها العقلاء، يمكن ان يقال انه اصالة العنكبوت اصالة عدم التخصيص من الاول العقلاء يجريها، العقلاء وين يجوا اصالة عدم التخصيص؟ اذا كان الشرط التخصيص وبين الاحتمال الثاني، والاحتمال الثاني ماذا؟ عدم التخصيص. اما اذا كان الامر دائر بين التخصيص والاحتمال الثاني ماذا؟ التخصص. لماذا ما محرم العقلاء يجون اصلاح عدم التخصيص؟ فعند ذلك يجروها ذات الوقت تقول اللازم العقلي وهو التخصص. اللازم العقلي احنا نريد نقول اصول العقلاء اللي يجرون اصلاح عدم التخصيص حتى اللازم العقلي يصدرون. فالثلاثة هكذا صار قدر النتيجة، فالثلاثة هكذا صار أساسة الموضوع حتى أطبق ماذا؟ العبارة. النتيجة على أنهم لو فرض أن المولى قال أكرم العلماء وعلمنا أن شخصا يحرم إتباعه، لكن لم نعلم لأجل أنه ليس بعالم يعني من باب التخصص أو عالم يحرم إتباعه من باب التخصيص، فدار الامر بين التخصيص وبين التخصص، فهل يمكن ان يجري اصالة عدم التخصيص لاثبات ماذا؟ التخصص. هل يجوز ذلك او لا يجوز ذلك؟ الاخر رضوان الله عليه يقول على انه كلا، ما معلوم ان العقلاء يجرون اصالة عدم التخصيص، العقلاء سيرة من جاري على اجراء إصالة عدم التخصيص متى؟ لو دار الأمر بيننا وبيننا بين التخصيص والاهتمام الثاني ماذا؟ عدم التخصيص. أما إذا دار الأمر بين التخصيص وبين التخصص يعني يجرون أن هذا الشخص يحرم إصالة 100%، لكن تخصصا هو تخصيصا شنو الفائدة إذا يجرون إصالة عدم التخصيص؟ مين يجرون؟ إنما يجرون إذا شك أنه خرج تخصيصا حتى يجب او باقي يعني بلا تخصيص حتى يجب الكلام اهنا يجب، هذا بينا. ثم بينت مطلب ثاني وهو انه قد يقال لماذا لا نقول سر إطالة عدم التخصيص ويثبت بذلك التخصص من باب الأصول المثبتة في الأصول اللفظية؟ حجة أجبت عن الأصول المثبتة في الأصول اللفظية فعلي حجة، لكن يقول إطالة عدم التخصيص يجري يجريها العقلاء، إذا أجريها العقلاء لازم العقل يثبت، لكن احنا نقول عشان عقلاء ما معلوم يجرون إطالة عدم التخصيص حتى يثبت اللازم العقلي وهو التخصص. تطبق العبارة بقي شريطان، هذا الحمام يقرب الاول، وهو انه هل يجوز التمسك بالاطاله في عدم التقصير في احراز، ماذا في احراز؟ عدم كون ما شك في انه من مصادق العام. من هو الذي شك في انه من مصادق العام؟ من هو ذاك الرجال التجاري مع العلم بعدم كونه محكوما بحكم عام، فان اعلم يحرم اكرامه ما يجوز اكرامه، ما يجوز اكرامه، هذه هي العلميه، يعني هو الذي يحرم اكرامه. لكن هذا الذي اعلم بانه ما محكوم بوجوب الاكرام، اشك انه من مصادق العام، عالم يعني ولا يجوز ولا يجوز اكرامه تخصيصا، او ليس بعالم، اكل شيء بخصوص تخصصي. مصداقا يجوز. هل مصداقا له هنا مرتبطة خبر لكونه كون، كون خبر لكون، كون كون، يعني هيك يصير العبارة. هل يجوز التمسك بإطالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون، عدم كون، كون، الكون تحتاج إلى خبر، في إحراز عدم كون من أن يشكوك؟ ما تسمع النصوص؟ حتى المحرر عدم كون هذا مصداقا للعام، ليس من مصادق العالم. مصداقا للعام مثل ما اذا علم ان زيدا يحرم اكرام ذات الجانب التجاري وشك في انه عالم والله اعلم، هل عالم لكن يجوز اكرام عند التخصيص او ليس بعالم من باب التخصص؟ فان هذا شيء اذا اسوي انا ابعد زيدا بين نفسي احسن، فيحكم عليه دون ان يحكم عليه بسبب إطالة عدم، هاي بصور أنا أفضل يعني زائد دولة التربية، بسبب إطالة عدم تخصيص أكرم العلماء، إيش يحكم عليه؟ إيش يحكم عليه؟ أنه ليس بالذات العالم، أنه ليس بعالم، بحيث أحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام، من الأحكام لغير العالم شنو هي مثلا؟ تقريبا ما يجوز، بعدين ما يجوز تقريبا، يلا شنو رأيك يا مولانا؟ يلا صار عدم تخصيص كبري اثبات التخصص وانا ليس بعالم. في الاشتراك هذا الدور. مشكلة. طيب ليش مشكلة؟ الاحتمال، لان من النقطة ممكن نقول، الاحتمال ارتفاع حجيتها، يعني حجية اطالة عدم تخصيص. شو وقت؟ بما اذا شك في كون فرد العام، في كون فرد العام. في كون فرد العام. شوف ايش دقة حسب الالفاظ ساعية. ايه صحيحة ايه لا انا ما يجب ان هذا في كون فرد العام، بس هو عند دون ماذا يجوز بدون الاخر، يعني فيما اذا شك في ان الفرد مع العلم انه فرد العام هو جزء من فرد 100% هو حاسم فرد العام، لكن هذا الذي هو فرد العام 100% اشك انا محكوم بحكم العام حتى ليس التخصيص، او ما محكوم حتى ليس التخصيص، بس هو اعلى فرد العام. فيريد يبين في كون بما اذا شك في كون فرد العام، يعني الفرد الذي يعلم انه فرد العام، يعني اعلم هذا عالم 100%، لكن اشك محكوم بحكم العام، فما هو مقتضى امر من العام؟ مقتضى امر العام ان هذا المحكوم، فهل محكوم بحكم العام؟ لا، مع العلم انه فرد العام، لا احتمال التخصص موجود، فقط لا احتمال موجود، اما تخصيص واما عدم تخصيص، تخصص موجود. فإن العقلاء يجرون إطالة عدم التخصيص، أما إذا كان احتمال التخصص العقلاء يجرون إطالة عدم التخصيص. هذا إن قلت هذا الإشكال. أما قد واحد يقول شيخنا ما احنا قارين وسامعين كما يكون في الجزء الثاني نسمع إن شاء الله. أما الانطباق في باب الأصول اللفظية حجة يقول بالي فإنه ما تجي. هل ندرك عن التخصيص؟ فليثبت التخصص، فبدي فليكن هذا مفيد. المفيد في باب الاصول لديه حجه. عندنا قضايا وهاش كان يدري حجه، لكن يكون يدري في نفسه عدم تخصيص. اذا يدري العقلاء يقول يثبت به لازم هذا العقل. لكن عند العقلاء عشان ما يدرونه حتى لازم العقل يقول يثبت او ما يثبت. كذلك والمثبت من الاصول اللفظيه وان كان حجه الا انه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه. يعني في المورد اللي في العقلاء يريدون الاصل اللفظي انت لازم عقليه ولا دليل ها هنا على الاصل اللفظي الا كثير من العقلاء كثير من العقلاء تعمل في الشيء هذا التفسير ولم يعلم استقرار بناهم على ذلك يعني على اجراء ثالث عدم التخصيص مع الشك فيما مع وجود احتمال التخصص ما معلوم ان العقل يجوز فاذا ما معلوم يجوز شلون ندل على انه يثبت بذلك التخصص اذا يجوز يضمن بل يثبت التخصص. فصل نفصل هذا الفصل الجديد اللي في عنوان شنو هو في جواز التمسك هذا عنوان بالعام قبل البحث هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث او لا. هذا البحث الاول مولانا والبحث الثاني اللي في بحث هذا اذا قلنا يجوز التمسك بالعام قبل البحث يكون نبحث اول ثم نتمسك بالعام مقدار البحث الجديد. إذن لنا ها هنا سؤالان نبحثان الأول في أنه هل يجوز العمل بالعام يتمسك بالعام قبل البحث أو منه ومثل لي أكثر من العلماء المولى أخوذ جواب أكثر من العلماء وأشك أنا أن الشخص الفلاني هل يجب اكرامه او لا يجب من باب التخصيص هل اتمكن ان اتمسك بالعموم لاثبات وجود اكرامه قبل ان ابحث عن وجود المخصص يجب ان اتمسك بالعموم او انه لا يجوز ذلك الا متى يكون ابحث عن المخصص اذا ما يجب المخصص لاكرم العلماء يخرج زي ذات الوقت اتمسك بإصالة العموم. فسؤالنا الأول هذا انه هل يجوز التمسك بالعام واثبات العموم وعدم التفصيل قبل التمسك قبل الفحص او انه انما يجوز بعد الفحص واليأس اما عن وجود المخصص. هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني هو ان مقدار الفحص جيد الى حد الوقت اقطع وموجود مخصص ليستهان بعدم وجود المخصص. هذا المبحث الثاني. اما بالنسبه الى السؤال الاول وهو انه هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص او لا يجوز بعض الناس قال الموجود ما هو دليلهم ثلاث ادله تتلوثي. الدليل الاول قالوا العموم انما يكون حجة من باب الظن الشخصي يعني لما يدور المولى اكبر العلماء انا اتمسك بعمومه لاثبات وجود اكرام زيد من باب يحصل لظن شخصي بان العموم من شخصي شخصي عن شنو شخصي شخصي عن شنو لشخصي لي من بعض يحسن لي انا المتمسك بان شخصي بالعموم يشمل لهذا الشخص لأجل ذلك اتمسك بالعموم. اما اذا ما عنده كلام شخصي فهل يتمسك بإصالة العموم كلا. فاذا كان العموم حجة من باب الظن الشخصي طب حين ابن يقول متى يحصل الظن الشخصي بالعموم متى يحصل ظن بعد البحث اذا بحثت وما وجدت المخصص يحصل الظن الشخصي بالعموم. اما اذا ما بحثت يحصل الظن الشخصي بما بالعموم. فالدليل الاول على وجود البحث هو انه من دون البحث لا يحصل للظن شخصيا بالعموم. هذا الدليل الاول. والدليل الثاني ما ذكره المرزا القم صاحب القوانين، وهو أن الظهور في العموم إنما يكون حجة بالنسبة فقط وفقط علما، أي فكرة الأمي اللي موجودة في العالم، فقط وفقط الظهور يكون حجة في العموم بالنسبة علما للحاضرين الموجودين في زمان القطاع، فمن كان حاضرا وموجودا في زمان القطاع منه مثل كان حاضرا موجود في زمان القطاع، سلمان وابو ذار والمقداد وعمار، ذولا يصير الظهور حجة لهم. من يا باب الظهور يصير حجة لهم؟ من يا باب الظهور يصير حجة لهم؟ من باب الظن الخاص، مو من باب الظن المطلق. ما قلت شخصي، التفتوا يا اخوان، هنا هناك تقول ظن شخصي، هنا اقول ماذا؟ ظن الخاص. يعني شنو معنى مقابل الظن المطلق الذي يثبت حجيته بدليل انتداء؟ يعني الظن المطلق كل ظن، اما الظن الخاص لا، الظن الخاص الذي ثبت حجيته بالدليل القطعي مثل خبر الواحد، من هذه يسمونه ظن خاص. فهنا نقول الظواهر بالنسبة للمخاطبين هي حجة من باب الظن الخاص. ليش؟ يعني باب الدليل القطعي. ما هو الدليل القطعي؟ من باب ان سيرة العقلاء جرت على التمسك بالظهور في حقنا، في حقنا، في حق المشاهد والحاضر في زمان الخطاب. وعما بالنسبة احنا فيه فالظهور هذه يقضي لنا من باب الظن الخاص؟ هل جرت سيرة العقلاء على التمسك بالظهور في حقنا حتى يصير من باب الظن الخاص؟ كلا كنا كلا. اذا الظهور حج لنا من اي باب؟ اذا لم يكن حج لنا من باب الظن الخاص، اذا من اي باب حج؟ من باب الظن المطلق. من باب الظن المطلق يعني شنو باب الظن المطلق؟ يعني من باب ان دليل الانتداء يثبت لنا من باب ان دليل الانتداب يثبت لنا حجية كلبا، فيثبت على انه هذا الظن حجة كلبا، وهذا الظواهر حينما احنا نقراها ظواهر الكتاب يحصل لنا ظن وما يحصل لنا ظن بالكثير، يحصل لنا ظن. فمن باب ان يحصل ظن يكون حينئذ من باب انها كورة الظن، من باب ايراد من الظن لنا حينما نطالعها ونقراها ونطلع لها تكون حجة. ثم قال والقدر المتيقن من اقتدار الظن المطلق. القدر المتيقن ما هو؟ ما اذا فرض انه صحتنا ولم نعثر على المخطط وما بلا اشكال هذا الظن المطلق يكون معتبرا، اما اذا لم نفحص من قال معتبرا؟ هذا الدليل الثاني القني، افحصك هذا الدليل الثاني القني هكذا قال، قال على ان الظواهر انما هي حجة في حق المخاطبين نيابة، ظن خاص، ظن خاص عن باب مسيرة العقلاء جرت على التمسك بالظهور في حقهم، واما في حقنا لم تجر السيرة العقلائية، اذا هي حجة نيابة. من باب ان كل ما يفيد الظن يكون ماذا؟ حجة. واحد ما يفيد الظن يعني هذا ظن المطلق، واحد ما يفيد الظن هي هذه الظواهر بالنسبة لنا، فتكون هذه الظواهر بالنسبة لنا حجة من هذا من باب انها تفيد الظن. والظن المطلق القدر مثيقا من احتضار مطلق، لو فحصنا ولم نجد المخصص فلا بد من البحث حتى اذا لم نعبر عن مخصص ما بظن المخصص في الحجة في حقنا تكون الظواهر حجة في حقنا. هذا دليل الثاني. والدليل الثالث على انه يلزم البحث المقرر، بانه احنا نعلم اجمالا كثير من المخصصات موجودة عندنا لهذه العمومات الموجودة في الكتاب والسنة، هذه العمومات الموجودة في الكتاب والسنة لها مخصصات ولا نعم، حتى قيل ما نعلم الا نخصص. اذا قبل ان نبحث عن المخصصات كيف نعمل بالعموم؟ هذا معلم اجمالي وأطراف العلم الإجمالي لا يجوز التمسك فيها ديما بالأصل. كما إذا كان عندنا أواني عشرة واحد منها نجس، هل يجوز أتمسك بأساس الطهارة؟ في أطراف العلم الإجمالي يقول هذا طاهر؟ كلا، ما يمكن، لأن أتمسك فيها في الكل ما يمكن، لأن أعلم في الكل ما يمكن، لأن عنده علم إجمالي بأن واحد منها نجس. في البعض لا مرجع، هنا كذلك ما دمت أعلم بأن هذا العموم حتما طلعت عليه مخصصات، فلا يمكن أغلبها طلع عليها مخصص العموم كلها، أغلبها فعد علم إجمالي بأن كثير منها طلع عليها مخصص. فكل عموم بعد إذا هي 100 عموم إذا حتما على مقدار كبير منها مثل 90 طلع مخصص، فكل واحد من ذني بعد ما يمكن التمسك به بعمومه، لأن طرف من أطراف العلم الإجمالي، فما يمكن التمسك بإطلاق العموم في حقه إلا إذا فحصت. إذا فحصت واطمئنيت أنه ما إلى مخصص، فسوف يخرج من الطرفية للعلم الإجمالي، وإذا خرج يجوز التمسك بعد خروجه من الطرفية للعلم الإجمالي بالعموم. هذه أدلة ثلاثة تمسكوا بها لإثبات أنه يلزم ماذا؟ الفحص عن وجود المخصص. أفهرس الكياهة، الأول هو أنه يجب الفحص من باب أنه إذا لم يفحص شيلزم، إذا لم يفحص ظن شخص ما يحصل بالعموم، والعموم إنما حجم بار ظن الشخص. الدليل الثاني أنه الظهور إنما حجة في حق المخاطبين من باب جدًا سيرة العقلاء على التمسك بالظهور في حقهم، يعني بار ظن الخاص في حقنا إنما يصير حجة من باب أنه كل ما يفيد الظن حجة، بار ظن المطلق. والقدر المتيقن من اعتبار الظن المطلق ما إذا فحصنا ولم نجد المخصص، حينئذ ما هذا الظن الحاصل يكون حجة. والدليل الثالث أنه لنا علم إجمالي بأن هذه العمومات على كثير منها طرأ مخصص، فحينئذ إذا صار عندنا علم إجمالي ما يجوز علم الإجمالي التمسك بينا بالأصل. نعم لو فحصنا ولم نعثر على وجود مخصص يخرج هذا العموم عن الطرفية للعلم الإجمالي، فيجوز التمسك بالقصاص العموم بالنسبة له. هاي أدلة ثلاثة. والآخند الخراساني رضوان الله عليه يقول جميع هذه الأدلة الثلاثة خارج عن محل كلامنا، خارج عن محل الكلام. ليش؟ لأن محل كلامنا فيما إذا كان الظهور حجة، محل كلامنا ما إذا كان الظهور حجة من باب الظن للشخصي يلي جبت الأول، وإنما بعد الفراغ عن كون الظهور حجة من يابر كلامنا، بعد الفراغ عن كون الظهور حجة من يابر لا من باب الظن الشخصي، مقابل للظن الشخصي شي يسمونه نوعي، بل من باب الظن النوعي، يعني من باب يفيد الظن لنوع الناس. فهذا الدليل الأول خارج عن محل كلامنا أصلا. احنا كلامنا بعد الفراغ عن كون الظهور حجة من باب الظن النوعي، وبعد الفراغ اجينا نريد نضرب القمي، وبعد الفراغ اجينا نريد نضرب القمي عن ان الظهور حجة من يابك من باب الظن الخاص بالنسبة لنا للكل مشافهين وغير مشافهين. بعد الفراغ عن ذلك، لا انه حجة فقط من باب الظن الخاص في حق المشافهين، بل بعد الفراغ يعني نتكلم عن انه حجة من باب الظن الخاص في حق المشافهين وغير المشافهين. هاي ردينا الدليل الثاني، راح نرد ماذا؟ الثالث. وبعد فرض اننا قد عثرنا على كمية من المخصصات بقدر ما نعلم وجودة من المخصصات اجمالا بعد العثور، لأن احنا الآن عاثرين على كمية من المخصصات جزما موجودة بأيدينا، لكن كلامنا بعد العثور على هذا المقدار من المخصصات، هل حينما نريد أن نتمسك بعموم من العمومات هل يلزم الفحص أم لا؟ فالخلاصة كلامنا من الأول قاعد أحكي كلامنا هكذا، بعد الفراغ عن أن الظهور حجة من بعض الظن شنو؟ نوعي لا الشخصي، وبعد الفراغ من كون حجة من باب الظن الخاص بالنسبة للمشافة غير المشافة، بعد الفراق عن شنو بعد الفراق؟ عن عثور على سمية مصر. بعد الفراق عن هذه الأمور الثلاثة نأتي ونبحث. شلون نبحث؟ شلون نأتي ونبحث؟ الآن رح نطرح السؤال. بعد الفراق عن هذه الثلاثة نأتي ونبحث هكذا. هل يجوز التمسك بالعام أو لا قبل الفحص أو لا بد من الفحص؟ وكرر بعد الفراق عن هذه الأمور الثلاثة نطرح هذا السؤال. هل أنه يجوز التمسك بالعام قبل الفحص أو لا بد من الفحص؟ فإذا طرحت البحث بهذا الشكل صارت فلا وجه لا للدليل الأول ولا للدليل الثاني ولا للدليل الثالث. فطرح هالشكل قلت لعلك تقول يلا يا أيها الآخر الطرحة تصير بشكل ما تقول يلا جواب السؤال شلون يصير بعد ما فرغنا مثل ما قلت عن أن الظهور حجة من باب الظن النوعي ومن باب الظن الخاص بالكل وبعد العثور على كمية مخصصات راح نطرح السؤال ويلا استجاوب يلا بالعجل خلطنا شنو الجواب؟ أنه هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص ولا؟ يقول جوابي هذا جواب مختصر ما عندي تطويل أبدا. الجواب هذا أن تارة يفرض المولى بشكل يطرح العام ومخصصات شو وقت يجيبها إذا إلى مخصصات لا يأتي بها مقارنة له وإنما يأتي بها منفصلة كما هذا وين في الشارع المقدس. الشارع المقدس سيرته هكذا جرت أنه وهي سيرة غير مألوفة عند العقلاء سيرة جديدة يجيب العمومات والمخصصات منفصلة يأتي بها لا يأتي بها مع المقام. إذا فرضنا المولى من هذا القبيل يعني كان كل آن يصدر منه كان في معرض ماذا في معرض من أن يكون له مخصص في معرض تخصيص فهنا يلزم ماذا الفحص. لماذا؟ لأنه إذا لم نفحص لا يكون خارجا عن معرضية التخصيص وما دام بعد في معرض التخصيص قبل الفحص فالعقلاء لا يتمسكون بالعموم لأن يقولون في معرض التخصيص شاية موزونة انصافا شاية وجيهة من الآخر. وأما إذا فرض أن المولى كان لا إذا أراد أن يأتي بالعموم بالمخصص يأتي به مقارن ما يأتي لم تجري له عادة عادة مألوفة مستمرة متعارفة على الإتيان بالمخصصات المنفصلة مثل هذا قلت وين في الموالي العرفيين في مثل هذا الحالة بعد العام ما راح يصير في معرض التخصيص إذا كان صادق من الموالي العرفيين فلا يجب الفحص. فإذا عرفنا على أن الآخر يفصل بين المولى الشرعي وبين يا مولى مولى العرفي في المولى الشرعي يقول في عمومات يجب الفحص لأن كل عام يصدر منه هو في معرض التخصيص أما في الموالي العرفيين ليسوا كذلك. زين مولانا أيها الآخر بقالنا غير شي جاوب عنه وخلصنا بالعجل وهو شنو يلا بالعجل راح أجاوبكم مقدار التخصيص شقد مقدار الفحص. هذا السؤال الثاني يقول هذا يختلف باختلاف الوجوه على البيان الذي أنا بينته أنا قلت لماذا يجب الفحص في لأنه في معرض التخصيص فبناء على هذا يجب أن تفحص إلى ماذا إلى إلى إلى إلى إلى ماذا أن يخرج من المعرضية بحيث لا يقال هذا في معرض التخصيص. هذا على الوجه الذي أنا ذكرته. وعلى العلم الإجمالي الذي كان يواجه هذا العلم الإجمالي ثالث تبحث إلى يطول إلى إلى شوكت أن يخرج من الطرفية للعلم الإجمالي. وعلى الوجه الأول مثلا مثلا تبحث إلى أن يحصل لك ماذا ظن شخصي. هل أطبق العبارة فصلا هل يجوز قلت في هذا الفصل ماذا عندنا الآن جواب عن سؤالين. جواب السؤال الأول هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص ولا السؤال الثاني أنا مقدار الفحص قلت الآن السؤال الأول هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص قال علامة استفهام فيه خلاف وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه انه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص، بل ادعي الاجماع على عدم الجواز. بعضهم يعني نقل عدم الخلاف قال بالاتفاق ما يجوز، بس الاخر برأي انه لا، انه اكو خلاف وانه ما اكو خلاف، وان ادعي عدم الخلاف بس اكو خلاف. والذي ينبغي الان الاخر يريد يضرب الادلة الثلاثة، اقول الادلة الثلاثة شنو هي؟ ما يبينها الاخر، ما يبينها هاي الصرقاعة. هو يقول ينبغي ان يكون محل الخلاف بهالشكل، ومن هنا اتضح ان الادلة باطلة. هذا هو، شوف ايش قد اختصار، ايش قد قاعد يعمل ماذا الاختصار. شايف المنهج هيك؟ يقول والذي ينبغي ان يكون محل كلام هذا الشكل يصير، انه هل يجوز ان التمسك باصالة العموم؟ هل اصالة العموم نتبعها مطلقا؟ مطلقا يعني شنو نتبعها مطلقا؟ يعني قبل حتى قبل الفحص او لا الا بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به. هذا سؤالنا نطرحه، يا سؤالنا بالله شكرا سؤالنا شو ما افتهمته، انه اصالة العموم نتبعها ولو قبل الفحص ولا الا بعد الفحص واليأس من الظفر بالمخصص. هذا السؤال شو كنا نطرحه؟ بعد الفراغ عن امور ثلاثة مولانا. بعد الفراغ عن امور ثلاثة، شنو الامور الثلاثة؟ بعد الفراغ عن شنو؟ هذا السؤال نطرحه بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوصي. بس اقرارك العبارة بعدين ابي اشرح لك اياها، حضرنا شوف شلون نسويها الاخون ماذا ما ادري شلون، شوف شلون مليوسة صايرة العبارة. بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوصي في الجملة من باب الظن النوعي للمشافر وغيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا وعليه، إذا محل الكلام هذا فلا مجال لغير واحد مما استدل به من أدلة الثلاثة على عدم جواز الاستدلال به قبل الفحص واليأس. لكن شنو فيه؟ ما يقول زين. والله نشوف يلا بعد الفراغ عن، نشوف هاي كل شيء ما يريد يرد فيها غير الدليل. نشوف بعد الفراغ عن اعتبارها، يلا انت بالعدل تبعوا يا عن اعتبارها الضمير لمن يرجع؟ اصالة العموم بالخصوصي لمن يريد يضرب بالخصوص بكلمة بالخصوص من باب الظن الخاص. الدليل الثاني يعني المرزى القمي، المرزى القمي يريد يضرب خلاص زين. لكن انا جعلت ماذا؟ انا جعلت دليل ثاني، وش خلني جعله اول حتى الاخر هم قاعد يرد اول صحيح من عندي، ليش تدب براس الاخر قطيه؟ طب انا اشتبهت، لكن شوف بعدين يلا انا ما اشتبهت بعد شويه هم شو انا اشتبهت بس بعدين هم شو. بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص عن باب الظن الخاص للمشافه وغيره، انا اتفرت ترد انا اتفرت مناسب جدا شخصي لي اخر عبارة شنو المشافه هناك اخرتها. بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص للمشافه وغيره، مو انه فقط هي من باب الظن الخاص للمشافه، لا مشافه واحنا هم من باب الظن الخاص. من اول بعد الفراغ عن اعتبارها اعتبار اصالة العموم في الجملة، قاعد العب دور لك بالعبارة ترى اكثر قاعد العب. بعد الفراغ عن اعتبارها في الجملة، في الجملة يعني شنو؟ في الجملة يعني شنو؟ يعني اصالة العموم هو بلا اشكال معتبرة، لا اقل اذا ما معتبرة قبل الفحص، هي بلا اشكال معتبرة في وقت بعد الفحص، فاعتبارها في الجملة مما لا اشكال فيه، يعني اما مطلقا واما في خصوص ما بعد الفحص، فاعتبارها في الجملة اسألة العموم. طب مريد نقول اصلا ما معتبرة، الكل في الجملة يعتبروها، في الجملة يعتبروها الكل، يعني شنو؟ يعني لا اقل ما بعد الفحص يعتبروها، لكن كلام انه فقط ما بعد الفحص ماذا حتى قبل فحص حجة، فاعتبارها في الجملة وعلى سبيل القضية موجبة الجزئية والمهملة بلا اشكال معتبرة اسألة العموم. هسه هاي يا اخي في الجملة اول شيء ماكو داعي تجيبها تشبهنا بيها، واذا تريد تجيبها ما يجيبوها هنا، وين يجيبوها؟ وين يجيبوها؟ متصلة بقوله اعتبارها بعد الفراغ عن اعتبارها في الجملة. يعني سألنا قبل الفحص وبعد الفحص او لو اقل ما بعد الفحص معتبرة، لكن بلا اشكال معتبرة في الجملة، فبعد الفراغ عن اعتبارها في الجملة بالخصوص يعني مرض الخاص خلافا علما للمرض القمي للمشافه وغيره. انا هاي فرقهم بالعبارة مناسبة شيء يكون نسيت بعد اعتبارها بالخصوص بل للمشافه وغيره. وبعد الريد الرد بعد علم بعد الاول بالله خلنا نجي الاول الاول ومن باب الظن النوعي مو من باب الظن الشخصي. من باب الظن النوعي مو الشخصي. وبعد الريد نضرب الثالث او نضرب على ان هذا الادعاء لا هو نعلم بتخصيصه تفصيلا ولا من اطراف العلم الاجمالي، يعني اعترنا على مقدار من المخصصات بحيث علم اجمالي ما بقى عنه، لا علم تفصيلي لا اجمالي. لذلك يقول ما لم يعلم بتخصيص هذا العام تفصيلا وما كان لا نعلم تخصيصه تفصيلي ولا هو من اطراف العلم الاجمالي ما علم تخصيصه اجمالا، فحشينا نطرح التساؤل بعد الفراغ عن مجموع هذه الامور. وعليه اذا بعد الفراغ عن الامور الثلاثة فلا مجال لغير واحد مما استدل به من الادلة الثلاثة على عدم الجواز الاستدلال به يعني بالعام قبل الفحص واليأس. بعد ما طرحت السؤال بهالشكل الصحيح بعد الفراغ عن الامور الثلاثة، يلا اسا رأيك شنو ايها الاخر، هل يجوز العمل بالعام قبل الفراغ بعد الفراغ عن الامور الثلاثة؟ انت جاوب. يقول جوابي انا هذا، اذا في معرض التخصيص لانصاب صادر من المولى الشرعي يجوز، واذا كان ليس في معرض التخصيص من المولى العرفي يجوز. فالتحقيق وعدم جواز التمسك به هذا رأي الاخر بالخراساني قبل الفحص شوكت في المولى قلت شنو الشرعي فيما اذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة. ليش؟ وذلك لاجل انه لو القطع باستقرار إذا كان في معرض التخصيص ما نتمسك بصلاة العموم. ليش؟ لأن العقلاء نقطع، إذا ما نقطع نحكم لا أقل، أنا ما يجب أن تكون بصلاة العموم في حقه التمولى الذي المخصصات قد يأتي بها متى منفصلة. وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيت العقلاء على عدم العمل به يعني بالعام قبل الفحص فلا أقل إذا ما نقطع من الشيخ، يعني الشيخ هم ماكو، فإذا شك هذا يكفينا بعد يعني ماكو مستمر لصلاة العموم. كيف نقول شك مانكو؟ فتهوى يعني مكاثر بعد. والحال قد الدعية الإجماع من قبل العلماء على عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص فاضلا عن نفي الخلاف عنهم، يعني هذا إجماع العلماء ما يورد لك شك، يدعون إجماع ما يجوز قبل الفحص العمل، مع هذا الإجماع الذي يدعونه هذا ما يورد لك شك، لكن شك ما يورد لك، وهو كافي هذا الإجماع في عدم الجواز لأن يورد لك شك بلا إشكال في أن العقلاء يتمسكون كذول العلماء. ما عقلاء يعني؟ شو مو عقلاء ذولا؟ شنو ما تقول لي؟ يعني أكو أحسن عقلاء بعد من أدهم؟ وهو كافي هذا إجماع في عدم الجواز كما لا يخفى. وأما إذا فرضنا لم يكن في معرض التخصيص هذا الشق الثاني ثم هال العفي إذا لم يكن العام كذلك، يعني شو كذلك؟ يعني بعبارة أخرى على أنه كان المولى من المولى العرفيين كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص. نقطة يا رب ما جاوبنا على السؤال الثاني مقدار الفحص شلون؟ يقول هذا هذا واضح بحسب بعض أدلة وجوب الفحص سندلي صار على وجوب الفحص أربع ضعات إذا ضمنت إلى المعرضية يصير أربعة. يقول وقد ظهر لك بذلك عند هذه الوجوه الأربعة أن مقدار الفحص اللازم على رأينا شنو؟ على رأينا ما يخرج به عن شنو؟ المعرضية له، المعرضية للتخصيص على رأينا، كما أن مقدار الفحص اللازم منه، كما أن مقداره مقدار الفحص اللازم منه، منه يعني من منه؟ من الفحص. الظاهر إذا كان يحدث كلمة منه ما بي بأس، ما تقول لي بعض هاي بعض مرات يجيب ضمائر وكذا بلا دمائل لازم بلا منه كانت عبارة ماشية، كما أن مقداره اللازم بحسب سائر الوجوه التي استدل بها. شنو هي الوجوه؟ أنت ما ذكرتها حتى تقول لنا ما أدري هذا. يقول ما خواب استعشر الكياء إجمالا من العلم الإجمالي به، هذا الذي أنا سألته يا دليل الثالث علم الإجمالي به يعني به دينا بالتخصيص نعلم اجمالا بوجود تخصيص في العمومات. حصول الظن بما هو التكليف، هذا يا وجه. الوجه ماذا الذي الاول انهم عندنا ظن بالتكليف يحصل ظن شخصي يحصل. بعد وجه القمي رحمه الله والديها ما ذكر الان ذاك طويل اشطولة اذا يريد يبين شلون بدرقية يبين ما يصير. احسن فهم هو بعيد اخر يقدر هذا غير ذلك مع البرقية. يقول رعايتها، رعايتها خبر علما يصير. تقدر تقول لي ولا اعراض خبر علما لا مو الظهر لا الخبر كما ان مقداره اي كما ان ان تحتاج الى خبر كما ان مقدار تحت اللازم بحسب سائر الوجوب رعايتها رعايه الوجوب مقدار لازم ورعايه الوجوب سيختلف مقدار بحسب هذا الوجوب. فعلى العلم الاجمالي كنت تحت الان يخرج من الطرفيه على المعبر شنو يعني حصول الظن الى ان يحصل لك ظن شخصي وعلى المعبر شنو ما ادري شنو والحمد لله رب العالمين.